اخوه شيخ يعرض اخوه شيخ يعرض عليه حزوره احنا بنقولها، فقال له اذا كانت تحزر حل هذه فلك 100 دينار. طبعا المبلغ مغري 100 دينار. اجتهد، والعملية حقيقة بدها تشغيل الذهن، بدها يعني بحبشة، والإنسان يكون عنده دراية بالحساب وكذا. يعني يومين وجد الحل، فذهب مسرع إلى أخوه قال له ها وجدت الحل. نظر في الحل كذا قال والله أنت عقلك كمبيوتر يعني من المستطاع يحلها، أنا مدرس وكذا أسبوع ما حللتها. فكانت المفاجأة، قال له تفضل هاي 100 دينار عراقي. قال له ايش هالكلام هذا؟ قال له انا قلت لك 100 دينار، ما قلت لك 100 دينار اردني. فهو بيسأل الان انه هل يحق له شرعا محاصصة ومحاكمة انه له 100 دينار اردني؟ له هذا. هل فعل هذا الشيخ الان سؤال مني ومنا، هل فعل هذا يجوز شرعا؟ اصل المسألة نعم، اللي هو اصل المسابقة على هذه الحزازير ووضع جعل من طرف معين، ما هي داخل في باب المعالق، وهذا باب من أبواب الفقه الشرعي. نعم. لكن التفصيل وهي المعالق مقابل أعمال آنية هي حلال. نعم. أما مقابل عبادات مصليت مثلا 4 ركعات فلك كذا، هذا ما يجوز. نعم. أما في مثل هذه القضية فيجوز. طيب ما نقول شيخي بالنسبة لحديث لا سبقة إلا في نصل أو قف أو حافر، فهل نفهم أن هذا دائرته أوسع من هذا الحصر الذي حصره صلى الله عليه وسلم؟ لا سبق شو معناها؟ ليس معناها كما نبحث معنا في الدعاء. جدا على قلة العلم أقول لك، أنا يسرني جدا أن أكون أمام طالب علم قوي لأني أستفيد منه. الله يجزاك خير ترى، والله يحفظك. نحن على قلة الأدب في النقاش وقلة العلم في الكلام. كان جارنا في عفيف، تدري جارنا في عفيف قلت هذا في النهار أنت تخبره. قابلت الشيخ في المدينة قبل كذا سنة وسألته عنك، فقلت أعرف عزم لعلك تذكر الشيخ. إيه نعم. لا والله ما أذكر، لكن الحمد لله. طيب يا شيخ، لعلنا يا شيخ الله نأتي يعني زيارة إن شاء الله، نزوركم أهلا وسهلا قريبا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. جزاك الله إن شاء الله يعطيك العافية، تكونون دائما شباب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم.